صلوا على محمد نبينا، صلوا على زين البشر يحلى الكلام بصحبته والزغروتة سمعونا. العريس الزين عريس الزين يا محلى بدلتون، يا بعريس الزين يا محلى بدلتون، عريس الزين يا محلى بدلتون. يابا سيفك عريس الزين، سيفك عريس الزين يا محلى عدلتو، سيفك عريس الزين يا محلى عدلتو. بيهز الدنيا بيهز الدنيا من اربع جناح، هلا يا عريس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني، هلا يا عريس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني، هلا يا عريس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني، هلا يا عريس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني. هيا علي السحج وطول كف وينا يا الزغرو داوي، علي السحج وطول كف وينا يا الزغرو داوي، يعل السحج وطول كف، محروس يعرسنا من العين، محروس يا غالي من العين. هلا يعرس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني، هلا يعرس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني. أيها الطلي ولا ولا ولا أحلى، بعرسنا هالكوشات أحلى، الطلي ولا ولا ولا أحلى، بعرسنا هالكوشات أحلى، يا بها الطلي ولا ولا ولا أحلى، بهالبادر هالكوشات أحلى، الطلي ولا ولا ولا أحلى، بعرسنا هالكوشات أحلى. يا ربي تكمل هالفرحة، يا ربي تكمل هالفرحة، ويتهنوا يا رب العرسين. علوا السحج وطول كف وينا يا الزغر وداوي، علوا السحج وطول كف وينا يا الزغر وداوي، هي علوا السحج وطول كف، محرس يعرسنا من العين، محرس يا غالي من العين. هلا يعرس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني، هلا يعرس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني. يا ربي تمم هالفرحة وبارك ربي للعرسان، يا ربي تمم هالفرحة وبارك ربي للعرسان، يا ربي تمم هالفرحة وهني يا رب العرسان، يا ربي تمم هالفرحة وبارك ربي للعرسان. هنوا امه هنوا بيو، هنوا امه هنوا بيو، هنوا خواته والاخوان. وينا يا الزغر وداوي، علوا السحج وطول كف وينا يا الزغر وداوي، هي علوا السحج وطول كف، محرس يعرسنا من العين، محرس يا غالي من العين. هلا يعرس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني، هلا يعرس هلا هلا يا زين، جايب هالحالة تمني. هي علوا السحج وطول كف وينا يا الزغر وداوي، علوا السحج وطول كف وينا يا الزغر وداوي، علوا السحج وطول كف، محرس يعرسنا من العين، محرس يا غالي من العين، محرس يا غالي من العين، محرس يا غالي من العين، محرس يا غالي من العين.